الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين، وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذه الكلمة عنونت لها بآداب التي ينبغي على المسلم أن يتأدب بها في وسائل التواصل. ما هي آداب وسائل التواصل؟ لا سيما مع كثرتها وتنوعها. فلو أخذنا مثلا ما يعرف بالواتساب فقط أو بالفيسبوك فقط، لو وجدنا أن الآداب المتعلقة بهذه الوسائل كثيرة جدا، لكن أركز في هذه الكلمة على أهمها. الأول أن نعلم أن هذه الوسائل هي سلاح ذو حدين، فإما أن نستخدمه في الخير فتشهد لنا وتكون لنا ونجد فوائد وعوائد ذلك أمامنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، وإما أن يستخدمه الإنسان استخداما سيئا يؤذي بها عباد الله، يؤذي نفسه، يستخدمه في الحرام وجزاء سيئات مثلها. هذه الوسائل هي قد تكون نعمة قد تكون نقمة، فعلى من عرف كيف يضبط نفسها أمامها ويستخدمها بالضوابط الشرعية والآداب المرعية فهي بالنسبة له نعمة، وإلا فالعكس فهو مثل السكين، إن استخدمه الإنسان في ذبح ما يؤكل لحمه كان السكين من نعم الله جل وعلا، وإن استخدم السكين في جرح الناس أو قتلهم كانت هذه الآلة نقمة عليه. فهذه الآلات وهذه الوسائل لا نستطيع أن نقول إنها نعم ولا نقم إلا بحسب مستخدمها، كم قربت من بعيد وبعدت من قريب، كم وصلت من حبائل، كم قطعت من وصائل، آثارها الجميلة كثيرة وآثارها الوخيمة أكثر، فرقت بين الزوج والزوج، فرقت بين الأخ وأخيه، بين الجار وجاره، بين الأب وابنه، بين الحبيب وحبيبه. هذه الوسائل أيها الإخوة لا بد أولا أن نكون أسيادا عليها، لا هي التي تملكنا فنكون عبيدا لها. بعض الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله أصبح عبدا مملوكا لهذه الوسائل، لا يستطيع العيش بدونها، حتى إن أحدهم مجرد ما أن يصلي يدخل يده في الجيب يبحث عن هاتفه وكأنه فقد حبيبا غاليا. بل رأيت من الناس في المسجد من يرحمك الله من يسلم من الصلاة ويأخذ هاتفه ولا يبحث عن ابنه الذي خرج خارج المسجد حتى ينبهه الناس ويقول ابنك قد خرج. ينبغي على الإنسان أن يضبط نفسه أمام هذه المغريات وهذه الملهيات وهذه الشهوات. قد جاء في سنن أبي داود بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقوم الساعة حتى تكون فتنة يدخل بيت كل بيت مدر أو وبر. والأمر كما قال شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ أبو بكر الجزائي رحمه الله: لا نجد لهذا المثل لهذه الفتنة مثالا إلا الهواتف. تمشي في البرية تجد راعي الغنم مبتلى بهذا الشيء، تأتي إلى القرى والمدن تجد الناس مبتلون بهذه البلاء. أول هذه الآداب أيها الإخوة كما ذكرت أن تكون أنت سيدا تملك نفسه، فتجعل لهذه الوسائل استخداما وقتيا معلوما استخداما حاجيا أو ضروريا. وإن توسعت فنقول في المباحات، لكن بقدر معلوم لا بحيث يشغلك عن واجباتك الشرعية وعن المستحبات والنوافل. بعض الناس يستعجل في الصلاة لا يطيل لا في قيام ولا في ركوع ولا في سجود، لأجل أن ينظر ما هي الرسالة التي جاءت، ما هي الحادثة التي وقعت قبل قليل، وكأنه حلال المشاكل بيده الأمر والنهي. ثاني هذه الوسائل أن نعلم أن لها أحكام الرسائل. هذه الوسائل اليوم سواء التي نعرفها والتي لا نعرفها، ما دام يمكن التواصل مع الآخرين فلها أحكام الرسائل ابتداء وانتهاء. ومن أحكام الرسائل بدؤها بالسلام وختمها بالسلام. ومن أحكام الرسائل أن تكون مبنية على احترام الآخرين وعلى معرفة قدرهم ومنازلهم. ولنتأمل في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم، يقول: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. ينبغي الإنسان يعرف كيف يخاطب الناس عن طريق هذه الوسائل، فينزل كل إنسان منزلته. وإذا كان الناس يسمعون منك حلاوة اللسان في وسائل التواصل، فأهلك وأولادك أصحابك أولى. ومن أحكام هذه الوسائل أيضا الحرص على عدم نشر المعلومات المغلوطة وعدم نشر الإشاعات، لا سيما من المنتسبين إلى العلم، التأكد من المعلومة والتيقن. فليس كل ما يتخطف يصلح أن ينشر. والنبي عليه الصلاة والسلام وضع لنا قاعدة وقال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ومعنى هذا أنه ليس كل ما يسمع يقال. وبوب البخاري في كتاب العلم بابا قال: باب حدث الناس بما يعقلون. قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعقلون، تريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فلا بد إذن من التأكد من المعلومة قبل نشر الحديث. حتى الآية لما ترسلها لا بد أن تتأكد أنها تامة المعنى، فلا يجوز أن ترسل الآية وهي آية ولها تعلق بما بعدها، تقول أنا أرسلت آية فويل للمصلين، ما يصير، لازم تكملها. الذين هم عن صلاتهم ساهون لعلكم تتفكرون، تقول آية، طيب اللي بعدها في الدنيا والآخرة متعلق بها عند جمع من المفسرين. والأحاديث لا يجوز لأي إنسان يقطع ويجزي الحديث ويرسله إلا أن يكون عالما، بل وقد اختلف المحدثون في حكم تجزئة الأحاديث. أي نعم، الصحيح من أقوالهم وهو الذي عليه صنائع أئمتهم الجواز، لكن ممن؟ ليس من كل أحد، وإنما من العالم المتبحر أو طالب العلم المدرك للمعاني، وهذا أمر عظيم. كذلك الفتاوى، هل يجوز للإنسان أن يرسل كل فتوى وقف عليها لحادثة معينة وقعت؟ فإن الفتاوى انطباقها على الوقائع بحاجة إلى فقه يدرك هذا الفقه العلماء المستنبطون. أي نعم الفتوى صحيحة والواقع واقعة، لكن هل هذه الفتوى لهذه الواقعة 100% أو 90% أو أقل أو أكثر؟ هذا بحاجة إلى علم. ومن هنا نجد أن كثير من المنتسبين إلى وسائل التواصل ممن عندهم حسابات في ما يسمى بالتويترات أو في الفيسبوكات أو في غيرها من وسائل، عندهم حسابات ينزلون فتاوى لأئمة وعلماء في وقائع في أزمنتهم يظن أنها مشابهة لوقائعنا فيخطئ، فينزل فتوى لابن سحمان يقول شوف ايش قال في أهل الكويت مثلا. طيب انت ما تفهم، هذه فتوى لواقعة معينة لحادثة معينة، هل يجوز أن تنزلها أنت؟ على الأحوال الآن يقول شوف شنو قال الشيخ سليمان عن الذين وردوا إلى الدرعية، طيب هذه فتاوى معينة. إذا لابد للإنسان أن يتيقن من نشر المعلومة ولا ينشر إلا ما هو يقين حقا. كذلك ينبغي للإنسان إذا أراد التواصل مع إنسان ما أن يتحين الأوقات المناسبة. ونحن نقرأ في سورة النور أن الله جل وعلا ذكر 3 أوقات وأنه لا بد فيها من الاستئذان. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات وهم معكم في بيوتكم فكيف بالخارجين الواردين من خارج البيت. من بعد صلاة العشاء، وهذا نص الآية، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من بعد صلاة العشاء وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، والثالثة الفجر. طيب إذا هذه 3 أوقات. بعض الناس مثلا أنا عندي درس مع بعض الناس في أمريكا، تعرفون التوقيت الفارق عندنا يختلف عن عندهم ولا لا؟ لما أنا ألقي درس عندنا 12:00 عندهم هناك 10 أو العصر هناك أو الظهر ما أدري بالضبط، المهم في فارق توقيت، وأنا شغال في الدرس يرسل الرسالة ليش ما ترد ليش ما ترد ليش ما ترد. طيب يا أخي أنت الآن وقتك غير مناسب بالنسبة لي، أنا يراك أنك على تواصل يقول لازم يرد، ومن قال لك أني لازم أرد؟ الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فرجع، كما في حديث أبي سعيد وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام الاستئذان 3 فإن أذن لك وإلا فرجع. ضربت الهاتف 3 رنات مارت خلاص أحد الأشخاص اتصل علي بلا مبالغة في أحد الدروس وأنا أدرس أكثر من 16 مرة يتصل طيب يشوفني أونلاين. طيب أنا أونلاين لأني قاعد أتكلم مع درس. لا، لا بد الإنسان يتحين الأوقات المناسبة للاتصال للتواصل. ليس كل من كان أونلاين هو يكون متاح لك، فهو قد يكون مع تواصل في درس في محاضرة، في ناس يدرسون اليوم مع الغرب، في ناس يدرسون مع دول أخرى. فلا بد الإنسان يضع الأعذار للناس، وهذا من الأداب. استأذنت 3 مرات ما أذن لك خلاص، أرسلت رسالة ما رد عليك لا تغضب، بل الإيمان يقتضي أنك إذا استأذنت 3 ولم يرد عليك أن تفرح. لماذا؟ لأن في ذلك تزكية لنفسك، فرب العزة يقول في القرآن: فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هو أزكى لكم، يعني هذا أطيب لك، هذا أحسن لك، أطيب لنفسك، تبعد عنها الكبرياء والعنجهية. بعض الناس يعني يريد أن يكون كل من يرسل رسالة يريد الجواب في لحظته، ليس صحيح. لابد عندما ترسل الرسائل أن تكون على علم. هل رسالتك عادية أو حاجية أو ضرورية؟ عندما الناس أصبحوا لا يفرقون، أصبح كثير من الناس اليوم يهملون الرسائل. ليش يهملون الرسائل؟ ما قاموا يفرقون بين الرسائل العادية والحاجية والضرورية. صار الناس عندهم كله باب واحد، لازم ترد على رسالة. مثلا هذه قضية مهمة، نعم تتفاعل بإيجابية مع الناس، لا تهمل أحد. ودائما عندما يرسل لك إنسان رسالة ما، كيف تتعامل معه؟ مهما كان شأنه، ولو كان صغيرا أو حقيرا في نظر الناس، والعلم عند الله، قد يكون الحقير عند الناس والعظيم عند الله، تعامل معه كأنه أعظم إنسان في حياتك عندما ترسل رسالة. نعم قد يختلف الأسلوب والخطاب، لكن لا تتعامل باحتقار مع أحد. وربما أن الناس يرسلون لك رسائل يحسنون بك الظن، فانتبه لهذه المسائل المهمة. كذلك عندما ترد، رد إيجابيا، لا تكن سلبيا، أقل ما في الأحوال حسن الاعتذار، كما قال الله جل وعلا: فإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الاستئذان 3، فإن أذن لك وإلا فارجع. كذلك من الآداب أن الإنسان قبل ما يقول الكلمة ينتبه إلى ما يقول ويرسل، سواء كانت رسالة خطابية كتابية أو صوتية، فإن الناس لا يستصحبون مشاعرك. الرسائل تذهب جافة، والصوتيات تذهب بدون تفاعل. قد يكون أنت قلت نعم بصوت مرتفع فهو ينزعج، أنت كان عندك حالة، هذه الحالة هو ما يطلع عليها فيغضب، لماذا أرسلت لي صوت نعم بصوت مرتفع مثلا؟ أو ترسل رسالة فيها ضحكات وأنت لا تنتبه، ربما يكون الرجل عندها حالة عزاء، كيف ترسل له ضحكات مثلا؟ فلا بد للإنسان أن يفكر ماذا يرسل، كيف يرسل، وأن نبتعد قدر الإمكان من المجادلات، لا سيما في هذه الرسائل والوسائل، فإنها سبيل وطرق من طرق الشيطان، حيث يضع الفرقة بين الإخوة، لا سيما كما ذكر هي رسائل جافة وصوتيات لا تصحب الأحوال، فينتج عن ذلك كثير من الشحناء والبغضاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة عند البخاري ومسلم: وكره لكم قيل وقال. لماذا كره لنا قيل وقال؟ لأن قيل وقال مهما الإنسان أكثر منها فإن هذه العبارات تجلب الاختلافات. كذلك ينبغي الإنسان عندما يتحدث أو يرسل أن يعبر بوضوح عما يريد بدون لف ولا دوران، كن صريح. وأحيانا المصارحة تأتي بالراحة، والمجاملة تأتي بتبعيات صعبة على الإنسان ما تستطيع قدر. فقولك تقول لا أستطيع خير من أن تقول طيب إن شاء الله ثم تهمله. وقديما قيل إن نعم من فلان كلام من فلان. لماذا مثلوا هذا المثل؟ إن يقول نعم نعم إن شاء الله إن شاء الله وبعدين ما يسوي. حتى إني وجدت بعض الناس مرة أرسلت لشخص إن شاء الله، فقال إن شاء الله عندكم، يعني أقصد في الخليج، إن شاء الله عندنا وعندكم. قال لا، إن شاء الله عندكم يعني ما يصير. أعوذ بالله، شلون هذا؟ فهذا العرف الجاري عندكم غير صحيح، عندنا إن شاء الله ينسون. قال لها يرسل لي طيب أو لا، نعم أو لا. ما هو السبب في مثل هذه الأفكار؟ الإهمال. فلك الإنسان من الأريحية بمكان أنك تقول لا أستطيع، اعتذر بلباقة، اعتذر بحسن خطاب. وكذلك من الآداب أيها الإخوة ما نراه اليوم من نشر الفيديوهات، الصور محرمة، هذا لا خلاف فيه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين. تكلم عن الصور من حيث العموم، أما الفيديوهات وإن كان أمرها أخف وهي لا تشبه الصور من وجه وتشبه الصور من وجه، لكن ليس لك أن تصور الناس وتنشر بدون إذن منهم. بعض الناس يأتي في المجاميع في المسجد يصور الناس، طيب أنت استأذنت منهم؟ لا يجوز الاقتحام خصوصيات الناس. ربما فلان من الناس لا يريدك أن تصوره وهو في الدرس، لا يريد أن تصوره وهو في المسجد، لا يريد أن تصوره وهو في هذا المجلس مثلا. ولا بد الإنسان أن يعطي الخصوصيات للناس. ليس معنى أنك مسكت الجوال ومسكت الهاتف أن لك الحق أن تتصرف فيه كيفما تشاء وتصور. بعض الناس صور الحجاج هم في حجهم، واحدهم نائم على هيئة غير مرضية، وذهب الحج بعد أكثر من 7 أشهر وصلت الصورة إليه. ماذا كانت حالته المسكين؟ ماذا كانت حالته الآن لما رأى هذه الصورة؟ من المسؤول عن هذا الفعل الشنيع؟ فلان من الناس، والناس يضحكون أو يعاتبون أو يفعلون، لكن العتب كله على من صور بلا إذن. فلا بد أن ننتبه أنه لا يجوز نشر الصور الخاصة، كذلك المعلومات الخاصة. بعض الناس يرسل المعلومات الخاصة لفلان عبر الوسائل العامة، هذا لا يجوز، ينبغي للإنسان ينتبه. كذلك من الأداب العظيمة ما يعرف اليوم بصناعة المجموعات. لا يجوز الإنسان أن يصنع مجموعة بلا إذن من الناس فيدخلهم في الواتسابات كأن الدنيا مسيبة. لا، استأذن، فإن أذن لك تضعهم في مجموعتك، ما أذن لك ما تضعهم في مجموعتك. ربما رجل لا يريد أن يرى رسائلك، ليس مجبرا ولا ملزما. فينبغي للإنسان عندما يعمل ما يسمى بالمجموعات أن يستأذن الناس. اليوم مجموعة طلاب العلم فلان يحطون تليفونك، ما تأخذ 10 دقائق إلا وجاتك 20 رسالة. طيب تم استأذن، وإذا خرجت للمجموعة غضبوا عليك. حسس ولا أن يتحسس، فإن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ولا تجسسوا ولا تحسسوا. ولا يجوز للإنسان عن طريق هذه الوسائل أن يغتاب أو أن ينم، فينبغي على الإنسان يتأدب بهذه الآداب، آداب المجالس، فإن وسائل التواصل اليوم لها شبه بالمجالس من وجه آخر، فلها شبه بالرسائل من وجه، ولها شبه بالمجالس من وجه آخر. وفي الختام أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الوسائل حجة لنا لا حجة علينا، ونجعلنا وإياكم من المتواصلين عن البر والتقوى، ومن المتواصلين بالحق. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.